هذا لا داعي له، بإمكان المدرس أن يدرس فيظهر الصوت دون الصورة، وإذا كان لا داعي له فالأولى التنزه عنه. أما التحريم فليس بحرام، لأن المرأة لا يحرم عليها النظر إلى الرجل إلا أن يكون نظرها مقترنا بتمتع أو شهوة فيحرم عليها، وأما إذا لم يكن مقترنا بشهوة أو تمتع فلا حرج عليها أن تنظر إلى الرجل. ولهذا كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها عنهم، وقال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك عنده. وما زال المسلمون تخرج نساؤهم إلى الأسواق وهم ينظرن إلى وجوه الرجال، ولم يقل للرجال احتجبوا عن النساء كما تحتجب النساء عنكم. فإذا كان كذلك فإن نظر المرأة إلى هذا المدرس ليس به بأس ما لم تشعر بأنها تتمتع بالنظر إليه أو تثور شهوتها عند النظر إليه، فحينئذ يجب عليها غض البصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.